بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 63، رحمه الله، في كتابه اقتضاء العلم العمل. اي اجل تقول فيها يعني تكون درجه قليله لا يعني انا اقول بدون يعني ما امر انه اقول لك كل هكذا يعني بس ما تفرجهم كما في الركوع كذا اي لكن في السجود نعم أحسن عليك. أخبرني أبو محمد الحسن بن أحمد الحربي الخطيب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان أن العباس بن يوسف الشكلي حدثهم قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت وهيب بن الورد يقول ضرب مثل عالم السوء، فقيل مثل العالم السوء كمثل حجر دفع في ساقيه فلا هو يشرب من الماء كمثل حجر دفع في ساقيه يعني ساقي ماء يجري كحجر دفع في ساقيه واضح؟ واضح يعني يسد الماء ولا يستفيد سكر الماء يسكر فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيي به الشجر. ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة فإنا قوم مفتونون كان قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الأيادي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الشامي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت بن عيينة يقول قال عيسى عليه السلام يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم وعملكم داء. قولكم شفاء. إيه؟ وعملكم داء. وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الدفلي. شجرة الدفلي. داء. دال فاء لام ياء. قال عنها المحقق. دفلي دفع الدفلي نعم دفلي قال عنها محقق شجر مر أخضر حسن المنظر دائم الأزهار يكثر في الأودية. هذا وش اسمه يعني أشبه ما يكون بالحرمة هذا تنطبق عليه المواصفات. نعم. تعجب من رآها وتقتل من أكلها. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أنبأنا محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال حدثنا عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه عن وهب بن منبه أن عيسى بن مريم عليه السلام قال ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم إلى الأرض يطرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الذباب قولهم مخالف فعلهم من يجتني من الشوك العنب ومن الحنظل التين كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب إلا زورا إن البعير إذا لم يوثقه صاحبه في البرية نزع إلى وطنه وأصله وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل ويلكم يا عبيد الدنيا إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن الإيمان والعلم والعمل باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر أحسن الله إليك الله المستعان التحديد الذي ورد في القرآن بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أكثر مناسق أمتي قراؤها شيخ الإسلام تيمية تكلم عن الحديث الصحيحين الحديث الذي في الصحيحين مثل المنافق الذي يقرأ القرآن قال هذا منافق كافر يحفظ القرآن ويتصور معني وهو كافر بالله سبحان الله يعني عالم بالتفسير ويحافظ بالقرآن ويكون كافر منافق يعني يحترفوا يعني بلغ من القصص ان احدهم جاء بعض البلاد عربي وانه يحفظ القرآن وجعلوه إماما لهم ولم يزل يصلي بهم كذا سنة ثم رجع إلى وطنه العربي ثم سافر أحد عن هذه البلدة إلى بلدة الإمام ذلك فوجده على صدر الصليب أو على الشعار النصراني وين يا أهل مش فيه أنا أديت يعني الواجب ولا العمل كامل صلي بهم كذا سنة عمل 10 سنين إمام ولهذا فرض العلماء المسألة الآنفة الذكر إن صلى خلف مشرك نعم المذهب يعيدون 10 سنوات دول احسنت نعم